الصادقين قل لكم تأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى إذ بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا كبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا

ونقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم صدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم